تكلم عن صفة القدرة لله تعالى. يجب لله تعالى القدرة على كل شيء، والقدرة صفة أزلية أبدية، أي لا بداية ولا نهاية لها. قال الله تعالى في سورة التغابن: وهو على كل شيء قدير. والمراد بالشيء هنا الجائز العقلي، فلا تتعلق قدرته بالواجب العقلي وهو الله، لأنه لا يقبل العدم، ولا تتعلق بالمستحيل العقلي لأنه لا يقبل الوجود، بل تتعلق قدرته بالجائز العقلي إيجادا وإعداما، أي بها يوجد ويعدم. أما الدليل العقلي على وجوب القدرة لله فهو أنه تعالى لو لم يكن قادرا لكان عاجزا، والعجز نقص، والنقص مستحيل على الله. ولا يجوز تسمية الله بالقوة، لأن القوة بمعنى القدرة صفة لله، والله تعالى ليس صفة، إنما يقال قوي، أي تام القدرة الذي لا يعجزه شيء، وليس معناه قوي الجسد، لأن الله ليس جسما. قال تعالى في سورة الحج: إن الله لقوي عزيز. وقال تعالى في سورة الذاريات: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين.